يا لطيفكم بهم لطيفا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا إلى سعة رحمتك ورضوانك. إلهنا، إن لك في كل ليلة في هذا الشهر الكريم عتقاء من النار. اللهم فاجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم بشرتنا على النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.